بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام ورحمة الله. السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث، أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. الحكم السابع من أحكام التيمم: متى يسوغ التيمم؟ وهل التيمم مبيح أو رافع؟ يسوغ التيمم عند العذر، فيما إذا كان المكلف معذورا، سواء كان عذره لمرض أو لفقد الماء، يعني لم يتمكن الماء موجود، قد يكون الماء موجودا لكنه لا يتمكن من استعمال الماء لمرض ونحوه، أو لا يوجد عنده ماء، حينئذ يسوغ له التيمم. فإذا تيمم كان عليه غسل واجب، وتيممه بدل عن الغسل الواجب، أحدث حدث الجنابة وهو معذور، يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل. التيمم بدلا عن الغسل كم ضربة يضرب في الأرض على الأرض؟ ضربتين. بعد أن تيمم، سواء أحدث حدثا أكبر أو كان حدثه حدثا أصغر، هل يجب عليه التيمم؟ إذا أحدث حدث أصغر هل يجب عليه التيمم للغسل أم لا؟ فهمتم الآن؟ هل يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل، أو أنه يجب عليه التيمم بدلا عن الحدث الأصغر؟ هنا خلاف بين الفقهاء. الخلاف مبني على مسألة، وهي: هل أن التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ أتعرف معنى مبيح؟ مسوغ للدخول في الصلاة في العبادة المشروطة بالطهارة فقط. هنا خلاف بين الفقهاء. أول شيء لابد أن نعرف معنى الطهارة حتى نعرف هذا الخلاف بين الفقهاء. ما هو معنى الطهارة؟ وما هو معنى الحدث؟ قسم من الفقهاء يفسرون الطهارة بأنها عبارة عن الغسل، يعني في الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين، هذا يعني استعمال الماء، وعبارة عن الغسل في الحدث الأكبر عن الاغتسال. وقسم منهم يقول لا، الطهارة هي حالة نفسانية تحدث عقيب الحدث، يعني بعد رفع الحدث. هذه الحالة النفسانية لا تزول إلا بالحدث، يعني أنت لما المكلف لما يتطهر ويتوضأ مثلا، ماذا يحدث عنده؟ حالة نفسانية. هذه الحالة النفسانية هي المبيحة، هي المسوغة للدخول فيما هو مشروط بالطهارة. هذه الحالة لا ترتفع إلا بالحدث، ولذلك أنت تجد في نفسك أنك إذا أحدثت حدثا أكبر أو حدث أصغر يحصل في نفسك شيء يعبر عنه بالحدث أو يعبر عنه بالطهارة. إذا كان حدثا لا يرتفع هذا الحدث إلا بالطهارة، وإن كان طهارة هذه الطهارة لا ترتفع إلا بالحدث. فيعبرون عنه بالحالة النفسانية. إذا فهمنا هذا نأتي إلى ما نحن فيه. هذا متيمم بدلا عن الحدث الأكبر ثم أحدث حدثا آخر. تيممه هل هو مبيح أو رافع؟ يقولون هو مبيح وليس رافعا. ليش مبيح؟ لماذا مبيح؟ يقولون لأنه لو كان رافعا لما احتاج المكلف إلى فعل الطهارة المائية بعد تمكنه من الماء. المجنب أو المحدث إذا تمكن قبل أن يتمكن من استعمال الماء يجب عليه التيمم. لما يتيمم هل ارتفعت الحالة أم بقيت؟ يقولون هذه الحالة ارتفعت، لكن بعد تمكنه من استعمال الماء يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء. فمعناه أن التيمم ليس رافعا للحدث، هو مبيح للحدث، لذلك يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل أو الوضوء مرة ثانية إذا تمكن من استعمال الماء. فهمنا الآن؟ طيب، هل الوضوء، هل التيمم هنا التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ على رأي المصنف أنه مبيح، وإذا كان مبيحا معناه إذا انتقض هذا الحدث، إذا انتقض هذا التيمم بحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر يجب عليه التيمم مرة ثانية فيما إذا لم يتمكن من استعمال الماء. وهذا الكلام من قبل المصنف يرد فيه على السيد المرتضى. السيد المرتضى لا يذهب إلى هذا القول، يقول أنه إذا كان مجنبا وتيمم، كان محدثا بالحدث الأكبر وتيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث حدثا أصغر لا ينتقض الحدث الأكبر. يعني بعبارة أخرى أنه يجب عليه التيمم بدلا عن الحدث الأصغر، لا يجب عليه التيمم بدلا عن الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن الحدث الأكبر قد ارتفع بالتيمم السابق فلا يعود، فلا يعود. لماذا؟ نحن نشك، عندنا يقين سابق بارتفاع هذا الحدث، الحدث الأكبر ارتفع بالتيمم، بعد حدثه الأصغر نشك، هل الحدث الأكبر عاد أو لم يعد؟ يقول الأصل عدم العود، لم يعد. لماذا؟ لأنه ارتفع هذا الحدث بالتيمم بدلا عن الغسل فلا يعود. لكن المصنف ماذا يرى؟ المصنف يرى أنه يعود. كلام السيد المرتضى مبني على أن التيمم رافع لا أنه مبيح، بينما كلام العلامة، كلام المحقق الحلي مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. فهمت الآن؟ هذا الخلاف بين الفقهاء. فإذا هنا قولان، قول ذهب إليه السيد المرتضى وهو أنه إذا أحدث حدثا أصغر بعد تيممه يجب عليه التيمم بدلا عن الحدث الأصغر لا بدلا عن الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر ارتفع بالتيمم السابق. بينما يرى المحقق الحلي أن التيمم عن الحدث الأكبر مبيح، ولذلك إذا انتقض هذا التيمم بحدث أصغر أو حدث أكبر يجب عليه إعادة التيمم، يجب عليه إعادة التيمم. فهمنا الآن؟ هذا كلام المحقق في هذه المسألة، واضح؟ السابع، الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث مرة ثانية، متى يجوز له التيمم؟ متى يسوغ التيمم؟ يسوغ التيمم فيما إذا كان معذورا، إذا كان معذورا يسوغ له التيمم. تيمم وبعد تيممه بدلا عن الغسل أحدث، سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر، يقول يجب عليه إعادة التيمم بدلا عن الغسل. لماذا بدلا عن الغسل؟ يقول لأن التيمم السابق قد انتقض بالحدث اللاحق. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن التيمم مبيح للدخول فيما هو مشروط به، يعني من العبادات، مبيح لا أنه رافع. بينما السيد المرتضى ماذا يرى؟ يرى أن التيمم رافع للحدث. أعاد التيمم بدلا من الغسل، شوف بدأ يعيده بدلا من الغسل، ليش؟ لأنه انتقب، هذا التيمم انتقب بناء على ماذا؟ بناء على أن التيمم مبيح وليس رافعا، سواء كان حدثه أصغر، حدثه أصغر أو أكبر، يعني الحدث الثاني سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر. فهمنا الآن هذه المسألة؟ وطبعا أنت ما راح تفهمها يعني بهالصورة، راح نتكلم نعيدها مرة ثانية. مبنى المسألة، اختلاف الأقوال في هذه المسألة مبني على أن التيمم مبيح أو رافع. المصنف المحقق الحلي قدس سره يقول أن التيمم مبيح وليس رافعا، أما السيد المرتضى يقول أن التيمم رافع وليس مبيحا. فرق بينهما مبني على هذا المسألة. نعم. الثامن، الحكم الثامن، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه. مسألة واضحة جدا، المكلف إذا تيمم ثم بعد تيممه تمكن من استعمال الماء، ماذا؟ قاعدة ذكرناها فيما سبق، إذا وجد الماء بطل التيمم، فيرتفع العذر عند وجود الماء. أما لو فقد الماء مرة ثانية حتما يحتاج إلى التيمم، فمع وجود الماء ينتقض التيمم، ومع فقدان الماء يجب التيمم. مسألة واضحة. إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، بمعنى يجب عليه ماذا؟ يجب عليه استعمال الماء فيما هو شرط، يعني يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الغسل فيما هو شرط به. ولو فقده، لو فقد الماء بعد ذلك، بعد أن وجده فقد الماء واحتاج إلى الطهارة، ما في ماء عنده، أصبح معذورا، صار معذورا. إذا صار معذورا ماذا يحتاج إلى؟ ماذا يحتاج إلى؟ التيمم. افتقر يعني احتاج إلى تجديد التيمم. لماذا؟ أولا التيمم السابق بعد وجود الماء انتقض، راح، لا يبني عليه، لا يبني على التيمم السابق، يبقى عنده ماذا؟ يبقى عنده يجب عليه التيمم مرة ثانية بعد فقدان الماء. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، بمعنى لو تيمم المكلف عند فقدان الماء، لو تيمم المكلف عند فقدان الماء او عدم تمكنه من استعمال الماء تيمم أفرغ بصلاة الظهر وصلى صلاة الظهر خرج الوقت، هل ينتقض التيمم؟ لم يصدر منه أي حدث، هل ينتقض التيمم بخروج الوقت؟ لا ينتقض التيمم، معناه أنه بإمكانه أن يأخذ بصلاة أخرى، بإمكانه أن يقرأ القرآن، بإمكانه أن ما لم ينتقض التيمم، تيممه باق على حاله مبيح لدخوله في أي عبادة مشروطة بالطهارة. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث، ما لم يأتيه حدث جديد، ما لم يكن هناك حدث آخر، ما لم ينتقض التيمم السابق، إذا انتقض يجب عليه التيمم، وإلا إذا كان تيمم باقيا لا يخرج أو لا ينتقض التيمم بخروج الوقت، أو يجد الماء ما لم يحدث حدثا، أو يجد الماء، لأنه إذا وجد الماء ماذا قلنا؟ ينتقض التيمم. التاسع، الحكم التاسع، من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، يعني شو؟ ولا يبعض الطهارة. بمعنى شخص يده مجروحة، يده مجروحة، عضو من أعضاء الوضوء مريض، مريض يعني شنو مريض؟ محروق، مجدور، لا لا لا يتمكن من استعمال الماء، هنا هل يمكن له أن يغسل وجهه بالماء ويتيمم بيده اليمنى ويغسل يده اليسرى ويمسح على رأسه ورجله؟ هذا التبعير، يعني يغسل العضو غير المريض ويتيمم في العضو المريض، في العضو المصاب، لا يمكن تبعيض الطهارة، لا يمكن أن يغسل ويتيمم. يعني مثلا لو فرضنا أن نصف بدنه أو جزء من بدنه محروق وكان عليه غسل واجب، يعني ممكن أن يضع هنا مثلا حاجز يغسل هذا فقط، هذا الجانب، جانب الأيمن، وأما الجانب الأيسر فيتيمم؟ إذا واحد نصف وجهه محروق والنصف الثاني سليم غير محروق، لما يتوضأ فقط من هذا النصف ويترك هذا النصف يتيمم؟ يمسحه بالتراب مثلا، يمسح نصف جبهته بالتراب؟ لا، لا يمكن التبعيض في الطهارة، التبعيض هذا نصف ونصف، قسم وقسم، قسم يغسله وقسم يتيمم به، لا. طبعا هذا له دليل، هذا له دليل، يعني بعض الأحيان يمكن التلفيق بالطهارة، كيف التلفيق بالطهارة؟ كامل الطهارة، يعني إذا رجل يمكنه الوضوء ولا يمكنه الغسل، نعم، يتيمم عن الغسل ويتوضأ، لا يمكنه الغسل لكن يمكنه الوضوء، يمكن هنا، أما في غير شيء لا. الدليل هناك رواية، نعم، من كان بعض أعضائه مريضا، الآن عرف ما مصاب، بعض أعضاء الوضوء، بعض أعضاء جسده مريض لا يمكنه استعمال الماء، بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه، ولا يقدر على مسحه أيضا بالماء، جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة. في رواية هناك عن الإمام الصادق أن الوضوء لا يبعض، الوضوء لا يبعض، نعم يمكن التلفيق بالطهارة لكن الوضوء لا يبعض. العاشر، الحكم العاشر، يجوز التيمم لصلاة الجنازة. طيب صلاة الجنائز صلاة الجنائز هل يشترط فيها الطهارة أو لا يشترط فيها الطهارة؟ لا يشترط فيها. لماذا لا يشترط فيها الطهارة؟ لأنها دعاء، يعني استعمال لفظ الصلاة في صلاة الجنائز يقال صلاة الجنائز، هذا الاستعمال استعمال لغوي لا استعمال منقول، استعمال اللفظ في معناه المنقول، لأن ألفاظ الصلاة أو لفظ الصلاة معاني الصلاة من الألفاظ المنقولة، أنتم قرأتم في المنطق من الألفاظ المنقولة للصلاة معنى، معناها الذي وضعت بإذائه وضعت له معنى، ما هو الموضوع؟ الدعاء، الصلاة مطلق الدعاء، الدعاء ثم نقلت إلى الأركان المخصوصة إلى هذه الأبعاد في الشريعة الإسلامية، هذا واضح. طيب هنا صلاة الجنائز، صلاة الجنائز هل فيها ركوع وسجود؟ ليس فيها ركوع، نعم عند أهل العامة فيها تسليم، وهي عندهم تختلف عندنا، عندنا كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات، أما عندهم 4 تكبيرات، هذا يعبر عنها بصلاة المنافقين 4 تكبيرات، اي نعم صلاة الجنائز على المنافق 4 تكبيرات، يستندون الى قول الخليفة الثاني، على كل الاحوال 4 تكبيرات عندهم مع تسليم، تسليم في الركعة الاخيرة، هذا تسليم مثل ما انت تسلم في الصلاة، هم عندهم تسليم في الصلاة، اما عندنا فيها تسليم؟ لا، عندنا هي دعاء، هي دعاء، التكبيرات على الميت هي دعاء، الاقرار بالشهادتين ثم الدعاء كلها دعاء، الاولى اشهد ان لا اله الا الله، الثانيه اشهد ان محمد رسول الله، الثالثة اللهم ان هذا المسجى، ورابعا اللهم صل على محمد وآل محمد، والخامسة الفاتحة، خلصنا، هذه هي صلاة الميت، يعني ما فيها. فإذا صلاة الميت هنا هي عبارة عن دعاء، وإذا كانت عبارة عن دعاء، الدعاء هل يشترط فيه الطهارة؟ لا يشترط فيه. فمعناه لما نقول يجوز التيمم، سواء التيمم نحن قلنا التيمم بدل، وبدل اضطراري لا بدل اختياري، إلا في صلاة الجنائز سواء كان مضطرا أو كان مختارا يجوز له التيمم، يجوز له التيمم، لا إشكال، نعم يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، حتى لو كان مع وجود الماء، يعني ليش؟ لأنه دعاء، هذا بنية الندب، ولا يجوز له الدعاء. طيب لو تيمم لصلاة الجنائز، تيمم بعد أن صلى، هل يجوز له أن يدخل بهذا الوضوء، بهذا التيمم، هذا التيمم الذي تيمم به لصلاة الجنازة، هل هو مبيح لعبادة أخرى، للدخول بعبادة أخرى مشروطة؟ لا، لماذا؟ لأن العبادات مشروطة بالطهارة، والتيمم لا بدل اضطراري لا بدل اختياري، ولا يجوز له، لا يجوز للمكلف الدخول به، الدخول بهذا التيمم في غير ذلك من أنواع الصلاة. ليش؟ لأنه هذا التيمم هنا في صلاة الجنائز مشروع بنفسه، لا أنه بدل، ليس بدلا، ليس بدلا لا عن الوضوء ولا بدلا عن الغسل، فقط مشروع في هذه الحالة. نعم. الركن الرابع في النجاسات بعد التيمم، إذا وجد الماء مرة ثانية مقرن، إذا وجد الماء يجب عليه الاغتسال، لا بدلا عن الغسل أو الغسل يجب عليه التيمم، على رأي المحقق بدلا عن الغسل، إذا انتقض تيممه السابق، سواء أحدث مرة ثانية، هو تيمم بدلا عن الغسل ثم احدث مرة ثانية، سواء كان الحدث اصغر او اكبر يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل. اي بدل مو كم غسل يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل. فهو كان محدث، هو كان محدثا بالحدث الاكبر، هو كان محدثا بالحدث الاكبر ولم يجد ماء او لم يتمكن من استعمال الماء فتيمم بدلا عن الغسل. بعد ان تيمم بدلا عن الغسل احدث مرة ثانية، هذا الحدث الثاني سواء كان اصغر او كان اكبر يجب عليه اعادة التيمم بدلا عن الغسل. غسل جنب هذا شيء طبيعي، انه اذا تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، وجود الماء كاف لانتقاض التيمم. انت شوف كل هاي المسائل ما احضرتها يعني. تفضل. هذا هنا هذا ليس مبيحا للتيمم. هذا وضوء الجبيرة يصير، ما في مشكلة، ما عند الانسان على نفسه بصيرة، انت تعرف يعني. أنت تعرف تكليفك، إذا كنت متمكنا بإمكانك أن تفتحه تغسله مو مشكلة. أي اتبع أمر الدكتور، أنت ما كيفك يعني تريد تتبع أمر الدكتور تريد، ما بيها مشكلة. الركن الرابع في النجاسات وأحكامها، نرجع إلى أركان الطهارة. أركان الطهارة ركن رابع من أركان الطهارة في النجاسات وأحكام النجاسات، نأتي إلى هذه الآن نشوف ما هي النجاسات. طبعا المقصود به جنس النجاسات، أنواع النجاسات، جنس النجاسات، جنس النجاسات، وهي 10 أنواع النجاسات. الأول والثاني البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة. بول وغائط كل حيوان له نفس سائلة، طبعا أي حيوان، حيوان الذي لا يؤكل لحمه. طيب الإنسان يؤكل لحمه؟ يؤكل لحمه الحيوان؟ هذا الإنسان حيوان أم لا؟ حيوان معناه أنت منه، يعني لما يقول حيوان يعني بولك أيضا وعذرتك أيضا نفس الكلام. كل حيوان له نفس سائلة، تعرف له نفس سائلة ماذا؟ يعني حين الذبح يخرج منه دم دافق، الآن يذبح كل حيوان له نفس سائلة، لكن مما لا يؤكل لحمه، مو الحيوان مأكول اللحم، حيوان مأكول اللحم لا، خرقه طاهر. الخروف أكله حرام، مما يؤكل لحمه الحيوان الذي يؤكل لحمه قرؤه وبوله لا صح. أما بالنسبة إلى الحيوان غير المأكول اللحم، حيوان غير المأكول اللحم مثل السباع وغير السباع، وإن كان يمكن تذكيتها لكنها لا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها شو قرؤها وبولها نجسون. نعم بابا، هذا احنا قاعد نتكلم به، يقول شرب بوله يجوز شرب بوله. البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة، فيما إذا كان له نفس سائلة. عرفنا كل حيوان لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة بوله وخرقه من النجاسات، إذا سواء كان جنسه حراما، سواء كان جنس الحيوان يعني أكل لحم الحيوان حراما، مثل ماذا؟ مثل الأسد، الأسد أكل لحمه جائز أم حرام؟ حرام. كالأسد، النمر، النمر، الفهد، القط، وكل هذا الأرنب، كل هذه الحيوانات كالأسد أو عرق. الكلب بابا نجاسة عينية، مو هذا الكلب نجاسة عينية، أو عرض له التحريم. عرض له التحريم يعني أن الحيوان أكله حلال بالأصل، أكل لحمه حلال بالأصل، لكن يعرض له التحريم بالعارض، بالعرض. كيف بالعرض؟ كأن يأكل عذرة الإنسان يكون حيوانا جلالا، مثل الدجاج. الدجاج حيوان مأكل، مأكل اللحم، لكنه إذا أكل عبرة الإنسان صار حراما، فيكون خرؤه ويكون بوله حرام. نعم، نجس. إلا بعد الاستبراء أو عرض له التحريم كالجلال، كالحيوان الجلال. وفي رجيع ما لا نفس له سائل وبوله تردد. الرجيع بمعنى روش، اي روش الحيوانات. رجيع بمعنى الروش، حيوان ليس له نفس سائل. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثلا السمك له نفس سائلة؟ ليس له نفس سائلة. مثل الحية لها نفس سائلة؟ ليس لها نفس سائلة. هاي حيوانات، هاي الحيوانات ليس لها نفس سائلة. طيب الآن يقول رجيع أو روث الحيوان غير مأكول اللحم، لكن ليس له نفس سائلة، وبوله أيضا، هل نجس أم لا؟ يقول فيه تردد. التردد هناك أمر بوجوب الغسل من البول والغائط، يجب غسل الثوب، غسل البدن من البول أو الغائط، وهذا مطلق يشمل جميع أنواع البول، سواء كان من حيوان يؤكل لحمه أو كان من حيوان لا يؤكل لحمه. فتمسكوا بهذا الأمر بالإطلاق وقالوا بنجاسته، قالوا بنجاسته روش وحيوان ما لا نفس سائل فيه، تمسكا بهذا الإطلاق. الأمر بالغسل من البول أو الخرء إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب مطلق، سواء كان من حيوان له نفس سائلة أم من حيوان ليس له نفس سائلة، مطلق الأمر مطلق هنا. إذا كان مطلق معناه أنه يجب الغسل. هذا القول، هذا منشأ التردد الأول. أما الذين يقولون بعدم الغسل من روث وبول حيوان، الحيوان الذي ليس له نفس سائل، يقولون هذا طاهر أم لا؟ بعبارة أخرى، حيوان ليس له نفس سائلة ميتته طاهرة أم لا؟ طيب دمه طاهر أم لا؟ دمه طاهر أم لا؟ الآن أنت لما تذهب إلى السوق تأخذ سمك، السمك له دم يخرج يكون على يديك، دمه نجس أم طاهر؟ طيب السمك تضع يديك عليه هو ميت، الآن ميت يجب عليك غسل اليد؟ إذا ميتته طاهر. فإذا كان دمه وميتته طاهرة كذلك فضلاته طاهر. فضلاته يعني ما يخرج منه من بول أو من روث أيضا طاهرة. هذا هو منشأ التردد. فهمتم الآن؟ ميتة ما لا يؤكل، ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهرة، ودمه طاهر، ففضلاته أيضا طاهرة. أما الذين يقولون لا هو نجس، تمسكوا بماذا؟ تمسكوا بمطلق الأمر، إطلاق الأمر، الأمر بوجوب الغسل من البول أو من الخرء، من العذرة، سواء كانت من حيوان له نفس سائلة أم ليس له نفس سائلة. فهمتم الآن؟ هذا وجه التردد. البول وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد. الرجيع، عرفت معنى الرجيع؟ يعني الفضلات بعبارة أخرى، ما يخرج من الحيوان فضلات. وكذا نفس التردد أيضا، وكذا في ذرف الدجاج غير الجلال. هذا الدجاج الآن فروج الفروج الموجود أمام الدجاج، الدجاج غير الجلال. هذا ذرقه، الذرق يعني ما يخرج منه، خرقه ذرقه خرقه. الذرق حينما يخرج هل يجب عليك غسله أم لا؟ نفس التردد هنا، تردد. نعم، في ذرق الدجاج غير الجلال والأظهر الطهارة، الأظهر الطهارة في كليهما عند المصنف. نعم، الثالث، النجاسة الثالثة، النوع الثالث من أنواع النجاسات، المني، وهو نجس من كل حيوان. طبعا أي حيوان؟ له نفس سائلة، الحيوان بالنفس السائلة. حل أكله سواء كان أكل لحمه حلالا أو كان حراما، يعني سواء خرج المني من الخروف أو خرج المني من السبع، كلاهما حرام، كلاهما حرام. منيك حرام، أنت لا يحل أكل لحمك، يعني نجس. عفوا، المني نجس سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو كان من حيوان غير مأكول اللحم، حرام. نعم، المني وهو نجس من كل حيوان، من كل حيوان، لأن لما يكون من كل حيوان يشمل الإنسان، غاية ما في الأمر الإنسان حيوان ناطق، وهكذا الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان أيضا حيوان. وهل هو مأكول اللحم؟ غير مأكول اللحم. المني وهو نجس من كل حيوان حل أكله سواء كان حيوان مأكول اللحم أو حرم، حرم أكله لا يحل أكله. وفي مني ما لا نفس له تردد. يعني كيف؟ يعني مني حيوان ليس له نفس سائلة، هل هو طاهر أو هو نجس؟ طيب، هنا يقول تردد، من شاء التردد. نفس الكلام عندنا، المني مطلق ورد في النصوص الآمرة بوجوب الغسل من المني مطلق، يعني لم يقيد في الروايات بأنه من حيوان ذي نفس سائلة أو من غير حيوان ذي نفس سائلة، لا. المني ورد في روايات مطلق، يقولون المني الذي يوجب الغسل مطلق، سواء كان من مني حيوان ذي نفس سائلة أو من حيوان ليس له نفس سائلة، مطلق. فلذلك يدخل فيه مني الحيوان الذي ليس له نفس سائل، يتمسك بهذا الإطلاق فيحكم بنجاسته. أما القول الآخر أو وجه منشأ التردد الآخر، يقولون جميع الفقهاء الذين حكموا بنجاسة المني قيدوه بأي شيء؟ قيدوه بمني الحيوان بالنفس السائلة. وهذا التقييد، هذا التقييد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن مني حيوان ما ليس له نفس سائلة طاهر. فهمتم الآن؟ لكن المصنف حكم بالتردد، وفي مني ما لا نفس له تردد، والطهارة أشبه. نعم.